就说是什么什么样的，我应该没有地方可能 والركاب بحجة أنهم كفروا بحكمهم الظالم وغير ذلك. فمن هذه الفرق أو من هذه الفرقة الطائفة يقال لها النجلات، وهم ينسبون إلى رجل يقال له نجدة بن عامر الحنفي. وكعادة أهل البدع أنهم ينقسمون على أنفسهم، يعني كل فرقة تنقسم على نفسها. فهؤلاء الخوارج الذين مع نجدة بن عامر انقسموا على أنفسهم وفارقوا رجلا يقال له نافع بن أزرق وكفروه كفروا لمعه، ثم بايعوا هذا الرجل نجدة بن عامر فأسقط له حتى الخمر، يشرب خمر يشرب مش حتى، لكنه في نفس الوقت يقول لهم من كذب كذبة صغيرة كفر. شو التناقض؟ من كذب كذبة صغيرة كفر، ليست كذبة صغيرة كفر. وهكذا تجد أهل البدع في مهاوى الضلال يتفرطون، وذلك لأنهم فرقوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإنهم يقرؤون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز طرائقهم، يعني مجرد أنهم قراءة تخرج من الحناجر، إنما فهم إنما فقه إنما علم ليس علمهم ذلك، ومع ذلك تراهم تقول إنهم أهل عبادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحفظ أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، تختار أجل يصوم كثير يقرأ القرآن يطور في الصلاة. ابن عباس لما ذهب إلى مرضهم لما حضر على الإمام علي رضي الله عنه، لما دخل المعسكر سمع كثير كأسيس النحل من قراءة القرآن، ما قالوش قراءة، لكن هذا كله في ضلال، كما قال الله تبارك وتعالى وما يحسبون أنهم يحسبون صنعا. فهذا الرجل يقول لابن عمر كنت مع النجلات فأصبت ذنوبا لا أراه إلا من الكلام، وعندهم صغيرة كبيرة ويعظمون الذنب. ذهب إلى ابن عمر وقال له إني كنت مع النجلات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال فذكرت ذلك لابن عمر. قال نهيه، قلت كذا وكذا. تصور له ابن عمر الفهم، قال ليست هذه من الكبائر. الكبائر معروفة، العلماء جعلها حدا، وحد الكبيرة هو ما جاء فيها وعيد مخصوص، يعني ما تبعد عليها من هذا أو لعن أو كذا وكذا. إذا جاء فيها وعيد مخصوص هذه تسمى كبيرة، وما لم يأتي فيها فهي صغيرة. ولكن ليس معنى هذا الإنسان يتهاون في الصغائر وأن هو يحقر الذنوب الصغيرة ويقول هذه صغيرة وهذه كبيرة، لا، الذنوب الصغيرة والكبيرة أنت عندما تعصي تعصي من؟ تعصي العظيم سبحانه وتعالى، يعني لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيه، انظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا خطر الذنب الصغير يوشك أن يقع بالذنب الكبير، الذنوب الكبار هذه حضائرها الصغار، دخلت في الصغيرة وخلاص تقع الكبير، لذلك ينبغي الإنسان أن يتعاهد نفسه دائما إذا وقع في الصغيرة يتوب منها عن فور. الصغيرة إذا وقعت من الإنسان فإن هذه الصغيرة لها مكفرات، من هذه المكفرات مثلا الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن ما اجتنبت في الكبائر، لكن الكبيرة تحتاج إلى توبة، لا سيما إذا كانت هذه كبيرة في حق عبد من عباد الله. أما إذا مات الإنسان ولم يتب من الكبيرة فحكمه إلى الله عز وجل، يرجع إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما لم تكن هذه الكبيرة شركا. المهم هو يموت على التوحيد ثم أراد يأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى. لكن الخوارج يقولون أن وعيد الله عز وجل لا بد أن يقع، لا يتخلف. أما أهل السنة والجماعة يقولون بعض الله عز وجل لا يتخلف، إنما البعيد يمكن أن يتخلف. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى إذا توعد الإنسان بعقوبة من الموحدين فالله سبحانه وتعالى قد يغفر له، هم يقول لا ما يغفروا شيء، ما دام وعد كبيرة فهيتعذب هيتعذب ويدخل النار، ويدخل النار ما يخرجش منه. ليه يا عم يقول لك تصحي يا ربنا سبحانه وتعالى أنا أتمنى إنك لما تدخل النار فقط أخزيت. طيب الواحد ربنا أخزيت طعمه إزاي؟ هم عرفوا. فهؤلاء ما زال لهم أتباع حتى الآن، حتى في هذا الزمان لهم أتباع ويقولون بهذه الأفكار. وعن بلد من واحد أو اثنين بيقول نفس الكلام، يعني لهم تاريخ طويل، يعني لهم تاريخ طويل في مسألة التكفير. وهؤلاء الذين تفرع عنهم بقى آخرون يكفرون أيضا بأمور ليست مكفرات. فهذا الرجل لما ذهب إلى ابن عمر قال ليست هذه الكفر، وهذا هو يعني فائدة، وهذه هي الفائدة من الرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى أهل العلم ومراجعة أهل العلم وسؤال أهل العلم. لما ذهب إلى ابن عمر قال له ليست هذه من الكبائر، لكن هو لم يعلم، كان مع هؤلاء الخوارج، كان يعد هذه الصغيرة كبيرة. ثم قال له ابن عمر كن نجس. طبعا العلماء قالوا الكبائر ليست محصورة في عدد معين، لكن أن ابن عمر رضي الله عنهما يبين له أكبر الكبائر شيئا من ذلك، فقال له ابن تسع قال إشراك بالله عز وجل. إشراك بالله معناه أن الإنسان يفعل عبادة من العبادات التي لا ينبغي أن تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ويصرفها إلى مخلوق. إذا فعل ذلك يبقى أشرك بالله عز وجل، وإذا أشرك بالله عز وجل لا بد أن يراجع دينه وأن يأخذ الإسلام من جديد. يعني مثلا واحد ذبح لغير الله، نظر لغير الله، طاف بقبره، سأل ميتا أن يغفر له أو أن يتوسط بينه وبين الله عز وجل، كل ذلك من الإشراك بالله عز وجل. وقال وقتل النسمة، النسمة يعني النفس، وقتل النسمة يعني النفس محرمة، محرم قتلها، النفس حرم الله عز وجل قتلها، والأنفس التي حرم الله تبارك وتعالى قتلها النفس المؤمنة ونفس الذمي ونفس المستأمن ونفس المعاهد أو المعاهد. هذه الأنفس محرمة ولا يجوز لأحد أن يسفك دما حرمه الله عز وجل. والفرار من الزحف، الفرار من الزحف أن يتولى من التقدم إلى العقوبة. يعني إذا كان هناك لقاء بين جيشين بدل من أن يزحف يعني يمشي أمام، لا يكبر لوقت يعطي العدو ظهر، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحركا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد جاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذا الإنسان أعطى ظهره للعدو ليس للقتال أو ليس للتحرك إلى القتال أو للتحيز إلى فئة وإنما فرارا، فهذا يتعرض الله عز وجل بهذه هذا الوعيد الشديد. لماذا؟ إني معروف إن المسلم دائما يسعى إلى مرضات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى بين في محكم التنزيل أن أشار المؤمنين أن يخسروا أموالهم بين الأمرين. طيب عايز إيه تاني بعد كده؟ جاءتك الفرصة، الآن أنت جاءتك الفرصة لأن تدخل الجنة من أوسع أبوابها وتفوز بمرضاة الله عز وجل، لماذا تحرص على الدنيا في وقت ينبغي أن تبذل نفسك ومالك لله عز وجل؟ ولذلك جاء الوعيد الشديد في هذا الموضوع. وقرأت المحصنات، أصل اصل القصي هو الرمش، القصي اصله الرمش، والمحصنه تطلق او الحصان تطلق على الاسلام ويطلق على الحريه ويطلق على العفاف، كل هذا يسمى حصانا، يسمى حصانا. فالمرأة الحرة هذه محصنة، المرأة العفيفة محصنة، وذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أباح نكاح الكتابيات أباح نكاح الكتابية المحصنة يعني العفيفة، العفيفة مش أي كتابية، يعني رجل واحد مشارك وامرأة مثلا بغي تعرف عليها مثلا في بار ولا في مصيبة تنظر ومع ذلك يقول لك ايه الاسلام يقول يجوز، يجوز يعني ما عرفش الاسلام الا هنا، الاسلام ما مش الاسلام يقول المحصنة، الاسلام بيقول ايه المحصنة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن. فهنا يقول ابن عمر طبعا في هذه الاحاديث ابن عمر ما قال ذلك من تلقاء نفسه، هو رد المحصنة. ما مراد المحصنة هنا؟ المراد بالمحصنة هنا الحرة العفيفة، الحرة العفيفة لا يجوز لها أن يرميها، ولا يجوز لأحد أن هو يرمي رجلا. قال ابن حجر رحمه الله أجمع العلماء أن قد فضلت كقذف المرء، اسمعوا العيال يقول يا ابن كذب، أهي ده قذف في الإسلام، يا ابن كذب ده قذف، ما جابش شهود يبلى تمن جد، الحاجات اللي الناس بتستقيل بيها وبتتكلم بيها ممكن واحد يقولها في اليوم مئات المرات، تتصور عنده في الدكان او واحد صاحبه يهزر معاه ابن كذا، هذه كلمه عظيمه. لو يقصف انسان بزنا امه يقول له يا ابن كذا او يا بنت كذا، هذا طبعا من قذف المحصنة. واكل الربا، اكل الربا معروف، والربا نوعان، ربا نسيئه وربا فرط، والوعيد فيه شديد، وقد بينه الله تبارك وتعالى أتم بيان وظهر في كتابه الكريم وحمد الله الجميع، وحرم الربا فمن جاءه عبد من ربه فانتهى فله من سلف وامره الى الله، ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويحل الصدقات، والله لا يحب كل كفار اثيم. ثم بعد ذلك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، ان لم تفعلوا فتذلوا بحرب من الله ورسوله. واكل مال اليتيم، ان يكون هذا الشخص ولي مال يتيم فلا يقوم فيه بالمعروف، وانما ياكل هذا المال ويضم الى ماله بالباطل، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يقولون إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن من أكل بالمعروف فهذا ليس عليه شيء. وإلحاد في المسجد، إلحاد معناه اللغة المين، والمراد به هنا الظلم، كما في قول تبارك وتعالى ومن يؤمن فيه بإلحاد بظلم نعرضه من عذاب أليم، يعني ظلم في المسجد. والذي يستسفر، والذي يستسفر يحتمل معنى ايه؟ المعنى الاول انه ياتي باجيره يستاجره، فاذا قضى عمله لم يعطيه اجره، ياخذه سخريه. والمعنى الثاني من السخريه انه يسخر منه، فيقول ابن عمر والذي يستسفر. وبكاء الوالدين من العقوق، هذا هو الشاهد الذي من اجله ذكره ابن عمر، بكاء الوالدين في العقوق. عقوق الوالدين ضابطه ان يفعل المرء مع والديه ذنبا لو فعل مع غيرهما كان صغيرا من الصغائر، يعني واحد يعمل حاجه لا تعد شيئا مع الناس، اذا فعلها مع والديه يكون ذلك عقوقا، واصل العقد هو القطع. فهذا يقول ابن عمر وبكاء الوالدين من العقوق، يعني امه تبكي بسبب انه عقر، ابوه يبكي بسبب انه عقر، يقول له يا ابني لا تفعل يبكي. لا يقع، يعني دائما هو على خلاف مراد ابويه، ممكن يقول لهما كلاما مؤذيا، وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما اف، يعني اقل ما يمكن ان يقال لا يجوز، ما بالك بانسان يؤذي والديه بالشتم او السب. ومنهم من يضطر على ابويه بالضرب، ومنهم من يطرد اباه من المسجد ويخرج عشان عايز يتجوز في هذه الشكل ويطرده بالفعل، هذا موجود، هذا من اشد العقوق، ويا ويلك من لم يكن ذلك. قال ابن عمر: اتقرب من النار، يعني اتخاف من النار واحب ان ادخل الجنه؟ لا شك كل الناس يحبون لها، كل الناس يحبون لها، واشد الناس حبا لذلك اهل الايمان، يعني اهل الايمان لا هم لهم الى الاخره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره كفاه الله هم الدنيا. فاهل الايمان ليس لهم شيء يطلبونه الا الجنه والنجاه من النار. فالمعمر رضي الله عنهما يقول ذلك له تنبيها، تنبيها معنى انهما يفرق من النار، يفرق من النار ويحب ويدخل الجنه، ولكن عشان لما يقول له نعم ينتبه. فقال له ابن عمر او قال الرجل: اي والله، اي يعني نعم، اي يعني نعم. ويستنبئونك احق نوح؟ قل اي يعني نعم وربي، قل اي وربي. قال: اي والله. قال: احي الوالدان؟ تذكرون حديث ابن عباس، رجل الذي قتل امراه، فذهب الى ابن عباس قال له امك حيه؟ قال لا. هنا ابن عمر ايضا يقول له: احي الوالدات، احي الوالدات، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم الف امرئ ادرك والديه او احدهما ولم يدخلاه الجنه، يعني ده يستاهل ان هو مناخيره تترقى بالتراب. ليه؟ لان خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى اعطاه طريقا الى الجنه لكنه لم يسلكه، اعطاه سببا سهلا ميسرا يسيرا يدخله الجنه لكنه اعرض عن هذا. وابن عمر يقول: لو احيي الوالدات قلت عندي امي. قال: فوالله لو الانت لها الكلام، لو انت لا الانت لها الكلام، يعني قلت لها قولا لينا، القول الين هو القول الطيب، والقول الطيب قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. لمن؟ لفرعون. فما بالك بقى ان ربنا سبحانه وتعالى امر موسى وهارون ان يقول قولا لينا لمن؟ لرجل قال: ما اريكم الا ما ارى، ما اهديكم الا سبيل الرشاد. رجل قال: انا ربكم الاعلى. فما بالك اذا كان الذي تتكلم معه مؤمن، اذا كان الذي تتكلم معه له فضل عليك كالغير ليلي، يبقى اذا لابد ان يكون الدين مع امه اعظم واعظم من غيره. واذا كان الله تبارك وتعالى قال: قل للناس حسنا، وقال: قل لعبادي يقول التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمه الطيبه صدق، مع سائر الناس، فما بالك مع الوالدين، فما بالك مع الابوين اللذان هما سبب وجودك في هذه الدنيا، الوالدان هما سبب وجود الانسان في الدنيا. فقال له: والله لو اذنت لها الكلام واطعمتها الطعام لتدخلن الجنه. يعني لين طعام كلام وإطعام طعام، كما في حديث مالك الأشعري حديث الغرف: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أدان الكلام وأطعم الطعام وصلى الليل والناس نيام. فابن عمر يقول له: وألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، يعني انظر ماذا تحب هذه الام من الطعام، واتيها به حتى لو كان شيئا يسيرا. وأن هذا التعارض قص إليها من بيتك تعارض ولو قليلا، لكن شعور الأم وشعور الوالد هو يرى ذلك شعورا مختلفا، يشعر وإن كان هو ليس في حاجة إلى هذا التعارض لكنه يشعر ببر الولد ويشعر بأن الولد يحبه وأنه ما زال في قلب ولده، ولكن إذا تزوج بعض ما يكونش بقى الولد ده آخر واحدة تفكر فيه والأم دي آخر واحدة تفكر فيها والزوجة تستحوذ عليه وأصحابه وينسى والديه، لا الوالدان لا يزال برهما سائرا ولا يزال برهما واجبا إلى آخر نفس من أنفاس هذا الإنسان. يقول ما اجتنبت ما اجتنبت الكبائر، يعني ما تكافيت وبعدت عن الكبائر.